والعشرون في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي. أكثر الله من ذكره في القرآن جدا، أمرا به ونهيا عن ضده، وترغيبا فيه، وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فتقول هذه قاعدة مفيدة، أن الخطاب بالإيمان ينقسم إلى قسمين: خطاب يراد به الإيمان الكامل، وخطاب يراد به مطلق الإيمان. فالأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان تشمل الإيمان الكامل وغير الكامل. كل مؤمن وإن كان فاسقا يؤمر بالصلاة ويؤمر بالخير وما أشبه ذلك. وأما إذا كان السياق سياق مدح وثناء، فالمراد به الإيمان الكامل، فلا يدخل فيه الفاسق. فمثلا قوله تعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، المراد بذلك الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد الإيمان الكامل. وهكذا والمؤلف ذكر أمثلة. نعم، بعد سواء العاطفي أو لا بأس به، جائز. نعم، بس إنه قليل. نعم، حسب السياق. يعني هي قال سواء، هي سواء أو سواء حسب السياق. تتناول كل مؤمن سواء كل نص. لا، سواء كان. نعم. فتقول وصف الله المؤمن في كتابه باعتراف. كيف فتقول ولا فنقول؟ بنقطتين. فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين، وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه، وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه، وبترك جميع المعاصي، وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم، ويؤمنون بالغيب، ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع، وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم من الكفر معرضون وللزكاة فاعلون، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون، ولأماناتهم وعهدهم مراعون، ووصفهم باليقين الكامل الذي لا يعلم. عندنا مراعون الآية راعون لكن تفسيرا كأن الشيخ جاب تفسيرا لهذا. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرون من موالاة جميع أعداء الدين وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد والفعل للمأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأموال وصلاح الذرية وصلاح الأحوال وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الأغلال الآثار وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه. ومغفرة الذنوب به الآثار بر لا هو تكمل بالله أصار بره. نعم نحن عندنا أن الله قد وضع عنهم الأصال إلا قد وضع أصار هناك، وأن الله كان ينفي لا لم يضع عليهم. نحن عندنا قد وضع لا قد وضع عنهم أي عنهم، وحنا عندنا لم يضع عليهم. لا بينهم فرق، وضع عنهم أصار يعني أزالها عنهم، وضعها عليهم يعني معناها حملهم بها. وضع عنهم إيه هو اللي عندكم أوفر الكلام، ويضع عنهم مصرهم، واللي عندنا أوفر لآيات البقرة ربنا ولا تحمل علينا إصرا إيه. المهم لا بأس يعني معنا ماشي هذا اللي مولى عندكم واحد. نعم. وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحمل. طيب عندكم لم يضع وضع عنهم آثار؟ قد وضع. وش بعده؟ أن الله قد وضع عنهم الآثار والأغلال التي تكبر بها المقلدون الظاهر. سبحان الله. والشيخ الطابع مغير بكتاب الحج بالحين. خصوصا المقلدين مرة عليهم كل شيء. نعم. يكون ربع الكتاب زيادة يا شيخ. ها؟ يمكن ربع الكتاب زيادة عن المخطوط. لا لا عاد إلا عندهم صفحة زيادة كثير. صفحة كثير سبحان الله عجيب. صفحة كاملة ما يمكن تعاد الطبع على هذا الزيادة هو أيضا التقليد. ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده. والله أعلم. الله نعم. يقول بعض التفسير المعاصرين يرون يقولون أن المؤمنون بالحصر هكذا، فمن لم يتوفر في هذه الصفات فليس بمؤمن. نعم. هذا إشكال كبير. هذا رأي الخوارج. هذا رأي الخوارج. ما الجواب عن قول الحصر في هذه الآية؟ الحصر أن نقول المؤمن المؤمنون الكمل. نعم. ها؟ Thank you.